يعني عادي عندك انت تتصور شي معقول تعذبني وليالي طول من اقول لك مظلوم تكبر وتنسى يعني توقعت كل هذا يجي منك انت عاش اسمك وهي اسم حياتك تانيها بيدك موت ان يصيدك عن صحبتنا وتقولي بيش قبصتنا لو قول انت صديقي تقولي الموضوع انسى مو وقت تعب عمري اللي تعبته ودمعين اللي خسرت جروحي كلها اللي شفتها يعني عادي عندك انت تتصور شي معقول تعذبني وليالي طول من اقول لك مظلوم صديقه وما ذكر خوته منو ضيع الثاني اني لو انت ومنو العاده صديقه وما ذكر خوته انا سنين على راسي كنت اشيلك تاج بس تاجك نزل والغالي رخصت المك كنت بيدي وانت ريشه بريح شجاك اللي يلمك تالي طشر على مود المصالح عفت خوت وياك وانا الليل على مودك بس سهر جبت كذب بالقاع تعبي وما تشوفه بعيني وانا بعين قدرك مو بدي شلت كتبت اسمك انا من النون حد التاء وقبال الشماتة وقبال الشماتة اسمي شخبط وتقول